فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. فما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية في زمن معاوية، فتوفي هناك ودفن في أصل سور القسطنطينية وهم يستسقون به. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقال محمد بن سيرين وعبيدة السلماني: الإلقاء إلى التهلكة والقنوط من رحمة الله تعالى. قال أبو قلابة: هو الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت وليس لي توبة، فييأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي، فنهاهم الله تعالى عن ذلك، وقال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قوله تعالى: وأحسنوا، أي أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم وتفضلوا على الفقراء، إن الله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ففي هذه الآية بيان لجملة من الأحكام المتعلقة بالصيام وأحكام ليالي شهر رمضان، وأن الله سبحانه وتعالى من رحمته وتيسير هذا الدين أحل للصائم غشيان أهله والتمتع بها بنسائه. فقال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المفسرون في ابتغاء ما كتب الله سبحانه وتعالى للعباد هنا أن المقصود ابتغاء الولد، وقيل ابتغاء ليلة القدر كما جاء عن معاذ رضي الله عنه، قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ذكر بعض أهل العلم أن في ذكر حكم الاعتكاف أو شيء من أحكام الاعتكاف في آخر آيات الصيام إشارة على أن الاعتكاف إشارة إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا أو أن أفضل ما يكون الاعتكاف في آخر الشهر في آخر شهر رمضان. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأولى ثم الوسطى، ثم اعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر عندما أعلمه الله سبحانه وتعالى أن ليلة القدر في العشر الأواخر. فذكرت آية أو ذكر حكم الاعتكاف في آخر آيات الصيام كالإشارة بأن الاعتكاف إنما يكون في العشر الأواخر. قال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فنهي عن تعدي أو أن يقترب من حدود الله عز وجل فضلا عن انتهاكها. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فمن اقترب من المشتبهات واقترب من تلك الحدود ربما وقع بما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. وقد أورد البغوي رحمه الله حديثا ضعيفا وهو: من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه، فعده بعضهم من الموضوعات وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد الرقاشي. قال الله سبحانه وتعالى في بيان حكم أكل أموال الناس بالباطل: قال سبحانه وتعالى ناهيا عن ذلك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذا نهي عن نوع خاص من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، فهو يأكل المال بالباطل، وحتى يضفي كما يقال الشرعية على هذا الأكل وعلى هذا الباطل أنه يرفعه للحاكم أو يرفعه للقاضي الذي يقضي، وهو يعلم أن خصمه لا يمكن أن يثبت أن هذا مال له أو لا يحق له أن يأخذه أو أن يقيم شهود الزور، فهو يرفعه للحاكم ليسلم من عقوبة الدنيا، ليسلم من عقوبة الدنيا، فهذا قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وإن كان كل أكل الأموال بالباطل يحاسب عليه العبد ولا يحل له، ولكن هذه الصورة قد يظن الظان أن هذا فيه أمر أو ممسك أو مسوغ أن يأكله بالباطل، وذلك أن الحاكم قد حكم، فهذا لا يرفع الإثم ولا يجعل الباطل حقا ولا الحرام حلالا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فإذا كان هذا الذي قد قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطعة من نار، وقد حكم به محمد صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. وهذا في الحديث إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، أو أن القاضي الواجب على القاضي أن لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بنحو الأدلة التي قامت بها أو البينات التي ظهرت له. وفي قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا فيه بيان معنى البر، وأن البر إنما يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى وبفعل أوامره واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والأهلة جعلها الله سبحانه وتعالى مواقيت للناس والحج، فبهذه الأهلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى تعرف العبادات ودخول الشهور وخروجها، فيعلم بذلك دخول شهر رمضان وخروجه، وكذلك أشهر الحج التي هي ذي القعدة التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وكذلك يعلم بها الأشهر الحرم التي هي ذي القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، فهي مواقيت للناس. والحج جعلها الله سبحانه وتعالى كذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى في بيان جملة من أحكام القتال، قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الآيات. ذكر البغوي رحمه الله تعالى أقوالا أن هذه الآية منسوخة أو أنها محكمة، وأنها نسخت بآية السيف الآية الخامسة في سورة براءة، وهذا مما اختلف فيه العلماء وكثرت أقوالهم أقوالهم فيه. ومن الأقوال القوية والجيدة في هذا أن هذه الآيات محكمة، أن هذه الآيات ومثيلاتها محكمات، وأن آية سورة التوبة التي يقال أنها نسخت قريبا من 70 آية إنما هي آيات، كلها آيات محكمة، وإنما تنزل على أحوال المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مروا على أحوال من ضعف وقوة وتمكين في الأرض وإخراج من ديارهم، فتلك الآيات نزلت على أحوال متفرقة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده كذلك يبتليها الله جل جلاله ويختبرها، فتمر بأحوال من الضعف والشدة وتسلط الكفرة وتمالؤ الأمم عليها، فيكون لها أحكام في ذلك، وتأخذ من الآيات المناسبة لأحوال المسلمين، فتؤمر الأمة حال الضعف بالصبر والعفو والإعراض عن هؤلاء الكفرة، وأن يقيموا دين الله سبحانه وتعالى قدر ما يستطيعون، وأن يحافظوا على العبادات التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بإقامتها في كل أوقاتهم، كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل ما يتمكنون من الشعائر. وأما في حال القوة وفي حال التمكين فإنهم يؤمرون بإقامة دين الله سبحانه وتعالى ونشر دعوة الله سبحانه وتعالى وتبليغ هذا الدين لكل الخلائق، فإن منع مانع من ذلك فإنه يدفع بالأخف فالأخف، فإن أبى إلا القتال فيجب أن يقاتل حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى، وترفع الفتنة عن المسلمين، وترفع الفتنة عن من لم يبلغهم دين الله سبحانه وتعالى. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، وهو تبليغ دعوة الله، تبليغ كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لكل الناس. قال الله سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وقد ذكر رحمه الله أن هذه نزلت في عمرة القضاء، وأن الكفار قد صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت في الحديبية، فصالح أهل مكة على أن ينصرف من عامه وأن يرجع في العام القابل فيقضي عمرته، فانصرف عليه الصلاة والسلام من عامه ذلك ورجع في العام القابل في ذي القعدة، وقضى عمرته سنة 70 الهجرة. فكان الشهر الحرام الذي هو ذو القعدة بالشهر الحرام الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم، والحرمات قصاص، فهي والمقصود بالقصاص المساواة والمماثلة، وهو أن يفعل بالفاعل مثلما فعل، وقيل هذا في أمر القتال، ومعناه أن من بدأكم بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه، فإنه نوع من أنواع القصاص. وفي قول الله سبحانه وتعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وسمي هذا اعتداء وإن كان ليس هو على حقيقته اعتداء، وإنما هو رد للظلم من باب المشاكلة، كما قال الله سبحانه وتعالى فجزاء سيئة سيئة مثلها، فالسيئة الثانية سميت سيئة وهي في الحقيقة في حقيقتها ليست سيئة بمعنى أن الله يعاقب عليها ويحاسب عليها، وإنما سميت من باب المشاكلة. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وهذا أمر بالتقوى وحظ عليه. إذا علم العبد أن الله مع المتقين معية خاصة فإن ذلك من أعظم الترغيب في تقوى الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا أمر كذلك بالإنفاق في سبيل الله، وقد سمى الله سبحانه وتعالى بذل المال في سبيل الخير جهادا. قال الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيبلغ الإنسان حد الجهد وغاية وسعه في الإنفاق، إنفاق المال في سبيل الله عز وجل. قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فترك الجهاد في سبيل الله وترك الإنفاق هذا من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، كما جاء في سبب نزول هذه الآية. وإن كانت الآية أعم من ذلك، فهي نهي لأن يلقي الإنسان نفسه بالهلكة، سواء كانت هذه الهلكة دينية أو دنيوية. والإلقاء بالهلكة، إلقاء النفس بالهلكة الدينية الأخروية، هو أشد عند الله سبحانه وتعالى. ففعل المعاصي والذنوب ومحاربة الله سبحانه وتعالى بأنواع الذنوب والربا وأكل أموال الناس، هذا من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. فإن العبد إذا حصل شيئا من هذا المال من غير حله قد يتمتع به في دار الدنيا قليلا، ثم بعد ذلك يلقى التهلكة عند الله سبحانه وتعالى، فيهلك ويعذب بسبب اجترائه على ما حرم الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذه الآية كذلك أن يلقي الإنسان نفسه بالتهلكة بأن يفعل ما يترتب عليه تلف جسده أو عضو من أعضائه. فالقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، ومثل هذه الآيات دليل على أن كل أمر فيه مضرة على الإنسان فإن حكمه التحريم، كل أكل أو شرب أو غير ذلك يفعله العبد ويكون فيه ضرر عليه وفيه هلكة لجسده أو عضو من أعضائه فإنه محرم. قال الله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالإحسان في العمل والإحسان في القول والإحسان في كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نفعله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. جعلنا الله وإياكم من عباده المحسنين، ووفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.